شيء أو إحداث فعل ما في الدنيا أو الآخرة، فإنه بمجرد أن يقول له كن فإنه يكون ويحدث في لحظة تماما كما يريد، فهو لا يحتاج مثلا إلى أدوات وخامات وخطوات وغيرها مما يحتاجه البشر. قوله تعالى قوله الحق، أي قول الله تعالى كله حتما دائما بالتأكيد بلا أي شك، هو الصدق العدل الكامل الثابت الذي لا يتغير ولا يكون فيه أي خطأ، الواقع المتحقق مؤكدا في توقيته بلا أي تقديم أو تأخير، سواء أكان تبشيرا أم إنذارا أم خلقا للمخلوقات أم ذكرا لغيب ما لا يعلمه إلا هو في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، أم بعثا للحساب والعقاب والجنة والنار. قوله الحق دوما في كل كتبه وآخرها القرآن العظيم، وآخرها القرآن العظيم وفي يوم القيامة. قوله تعالى وله الملك يوم ينفخ في الصور، أي وله وحده سبحانه الملك كله الثابت الذي لا يزول، فليس لأي أحد غيره أي ملك، حيث كل أملاكهم التي ملكهم إياها في دنياهم تزول يوم القيامة، يوم ينفخ في الآلة التي تخرج صوتا يعلن بدء البعث، أي إحياء الموتى من قبورهم بأجسادهم، وينفخ بالأرواح في الصور جمع صورة، أي في صور الأجساد لتحيا مرة أخرى، ويبدأ يوم القيامة والحساب. ولا يعلم كيفية حدوث النفخ وشكله ودرجته وتأثيره إلا هو سبحانه، ولا يكون إلا بأمره. قوله تعالى عالم الغيب والشهادة، أي وهو وحده سبحانه عالم بتمام العلم بكل ما غاب عن إدراك الخلق وحواسهم، سواء أكان من الماضي أم من الحاضر الذي لا يعلمونه أم من المستقبل. وبالقطع يعلم الشهادة، أي ما هو مشاهد مدرك للحواس، وهو أمر منطقي، ولكن ذكره تعالى حتى لا يتوهم أحد أنه يعلم الغيب فقط. إنه بالتالي وقطعا يعلم في دنياكم وعندما يبعثكم في أخراكم أيها الناس كل ما تسرونه وتعلنونه كبيره وصغيره من أعمالكم وأقوالكم بتمام العلم والرؤية، لا تخفى عليه أي خافية في كل خلقه وكل كونه، وبالتالي سيجازي حتما بكل علم وبكل عدل ودون أي ذرة ظلم أهل الخير بكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، وأهل الشر بما يستحقونه فيهما من كل شر وتعاسة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم. فليحسن إذن كل عاقل كل كلامه وتصرفاته على الدوام ليسعد في دنياه وأخراه. قوله تعالى وهو الحكيم الخبير، أي وهو وحده لا غير الحكيم دائما في كل تدبيره وتصرفه، حيث يضع كل أمر في موضعه بتمام الدقة،